الجرانين ونبص عالدفك أما مر مجانين يا ملكي ليه عمال بترص في كلام ملوش راس من رجليه بنفتح الجرانين ونبص عالدفك أما مر مجانين يا ملكي ليه عمال بترص في كلام ملوش راس من رجليه يا ملكي طول عمرك بتقول كلام بيمشي على الوشين العب شؤنا للمجنون وتهب من الجرمال كرشين يا فلكي طول عمرك بتقول كلام بيمشي على الوشين العب شؤنا للمجنون وتهب من الجرمال كرشين قال ايه قال ايه مواليد العذراء نلف الطريق من غير مجهول اما مواليد الجوزاء فرح بخد عمال بترصها بكلامنا